بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع أدب الكاتب للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا فيه حفظكم الله تعالى إلى ما كان يتكلم فيه حول قضية ما حدث لمن يتسمون في زمانه بأهل الأدب، وشنع عليهم في اهتمامهم حفظكم الله تعالى بالأمور الفلسفية وما أشبه، ومن طرقهم لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووصلنا إلى قوله: وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل. ولكي نفهم هذا نقيم ربطا بالقراءة السريعة حفظكم الله تعالى لما سبق، لكي يكون في ذهنك ما يكون من علاقة بين ما هو آت وما سبق. فكان رحمه الله قد قال: وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا في مدح قينة أو وصف كأس، وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب، وينظر في شيء من القضاء وحد المنطق، ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه، وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وهو لا يدري من نقله، قد رضي عوضا من الله ومما عنده بأن يقال فلان لطيف وفلان دقيق النظر، يذهب إلى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة الناس وبلغ به علم ما جهلوه، فهو يدعوهم الرعاع والغثاء والغثرة، وهو لعمر الله بهذه الصفات أولى وهي به أليق، لأنه جهل وظن أن قد علم، فهاتان جهالتان. وكل هذا شرحناه وكل هذا بيناه، وارجع إلى الدرس الماضي، أنا فقط أقيم ربطا بين ما هو آتي وبما سبق. فيقول: لأنه جهل وظن أن قد علم، فهاتان جهالتان، ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون، ولو أن هذا المعجب بنفسه الزاري على الإسلام برأيه نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور الهدى وثلج اليقين، ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها، فنصب لذلك وعاداه وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون وقل فيه المتناظرون، له ترجمة تروق بلا معنى واسم يهول بلا جسم، فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله الكون والفساد وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليلة والأخبار المؤلفة، راعه أخافه ما سمع، وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل. وهنا بالضبط وقفنا. فهو كما نرى يا طلبة العلم كان قد شنع على من يتصفون في زمانه ويتسمون في زمانه بالأدباء، وأقصى ما كانوا يفعلون أن يكتب بعض أفراد الشعر أو بعض أبيات الشعر في قينة، يعني في امرأة تغني تعجبه، أو في كأس يعني في الخمر، أو ما أشبه من هذه الأمور. وتراه حفظك الله تعالى ينظر إلى علم الفلاسفة، إلى علم الفلاسفة وإلى العلوم العقلية، ويبتعد عما قاله الله وعما قاله رسول الله، ويبتعد عما قاله الله وعما قاله رسول الله، بل يعادي هذه الأشياء، بل يعاديها. ممكن تغلق هذا؟ أسمع. بل يعاديها يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، يعادي هذه العلوم. وقلنا في الدرس الماضي القاعدة تقول ماذا حفظكم الله: من جهل شيئا عاداه. ما معنى عاداه؟ يعني صار عدوا له، صار عدوا له. فهؤلاء أعداء للكتاب والسنة، لأنهم يجهلون آداب العربية ولغة العرب وهذا الكلام كما كنت أقول في الدرس الماضي هو موجود حتى الآن، ها؟ هو موجود حتى الآن عند بعض من ينسب نفسه للعلم كذبا وزورا، لا يفهم شيئا في هذه العلوم ثم يصدر نفسه على أنه من أهل القرآن والسنة. هذه مصيبة كبرى حفظكم الله تعالى، وهذه مصيبة كبرى حفظكم الله تعالى. فيقول هنا هو ظن تحت هذه الألقاب كل فائدة، عندما يقولون هو لطيف، هو فيلسوف، هو كذا هو كذا، ظن يعني أن هذه الألقاب تعطيه مكانة عظيمة بين الناس، لأن من أكبر المصائب حفظك الله تعالى أن ينساق الطالب وراء الألقاب، أن ينساق الطالب وراء الألقاب، هذه مصيبة حفظك الله، سواء في القديم أو في الحديث. الألقاب لا تثبت علما. كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول وكم من رجل معه الدكتوراه وهو مبتدع، فالدكتوراه لا تثبت له سنة والدكتوراه لا تثبت له علما، فانتبهوا لهذا. فهو يشير إلى زمانه ونحن نقول ما يكون في زماننا. فيقول هنا حفظك الله فإذا طالعها يعني نظر فيها لم يحل منها بطائل، يعني لم يأخذ منها ولم يخرج منها ولم يظفر منها ولم ينل منها حفظك الله بطائل. والطائل هو الشيء النفيس الذي له فضل، يعني لو نظر تحت كل هذه الألقاب لن يجد منها شيئا فيه الخير. قال لم ينل، ما معنى فإذا طلعها لم يحل؟ لم يحل له يعني لم ينل، لم يأخذ، لم يخرج بشيء منها بطائل. ما الطائل؟ الطائل هو الشيخ، الشيء النفيس الذي له فضل. وأخذه من الطول، من الطول ما معنى الطول؟ الفضل. ربنا وصف نفسه في القرآن بأنه إيه؟ ها؟ ذي الطول، بذي الطول يعني بذي الفضل. فالطول هو الفضل يا طلبة العلم حفظكم الله. الطول هو ماذا؟ الفضل يا طلبة العلم حفظكم الله. طيب يا شيخ هم ماذا يقولون؟ اسمع بقى، إنما هو الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه ورأس وهذا الكلام والله وأنا أحلف بالله إلى الآن موجود عند الأشاعرة وأمثالهم يتكلمون به مع الطلاب، وتجد الطالب يجلس وهو يسمع هذا الكلام منبهرا ولا يعرف ما الذي وراء هذا الكلام، ويظن بنفسه أنه من الضعفاء علميا وأن الذي يتكلم هو العالم، كمثل ما قال الشاعر قديما يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معممة. تعرف هذا بالضبط حدث أيضا، لابد دائما أن تربط بين القديم والحديث. هذا بالضبط حدث حفظكم الله تعالى حينما دخل محمد قطب. محمد قطب هذا أخو سيد قطب التكفيري حفظكم الله، ومحمد قطب تكفيري أيضا. محمد قطب لما ذهب ودرس في جامعات المملكة العربية السعودية، ولا ندري إلى الآن كيف وصل إلى هذا المنصب وما هي مؤهلات محمد قطب أن يصل إلى أن يكون مدرسا في الجامعة، وما هي المؤهلات التي تجعله مشرفا على رسائل الدكتوراه. ولما دخل على الطلاب في السعودية حفظكم الله تعالى كان هذا انبهارا لهم، لأنهم وجدوا رجلا يتكلم بالقواعد وكلمات والمنطق وهذه الأمور، حتى أنه أشرف على رسالة الدكتوراه لصفر الحوالي، صفر الحوالي التكفيري الذي في السجن إلى الآن، صاحب رسالة ظاهرة الإرجاء، كتاب اسمه ظاهرة الإرجاء، الكتاب الذي ألف لضرب الشيخ الألباني، حتى أنه في هذا الكتاب اتهم الشيخ الألباني واتهم الشافعي ومن بعد الشافعي بالإرجاء وقال هؤلاء مرجئة. فما هذا؟ لماذا تنبهرون بمثل هؤلاء؟ هؤلاء في بعد عن علم الكتاب وعن علم السنة حفظكم الله. فابن قتيبة رحمه الله هنا يا طلبة العلم يبين أن ما كان في زمانه من الكلام بهذه المصطلحات العرض والجوهر وكذا وكذا كان يبهر كثيرا من الناس، وهو يبين أنه ليس بعلم الكتاب وليس بعلم السنة، وأنه في نفس الوقت لا يساوي شيئا ولا قيمة له. فيقول لك حفظك الله: فإذا طلعها لم يحل منها بطائل، اسمع، إنما هو الجوهر يقوم بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه، ورأس الخط النقطة، والنقطة لا تنقسم، والكلام أربعة: أمر وخبر واستخبار ورغبة، ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب، وهي الأمر والاستخبار يعني السؤال والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبر. والآن حد الزمانين، الآن، الآن ظرف حد الزمانين، فكلمة الآن هي نقطة بين ما مضى وما هو آتي. حفظك الله، حد الزمانين، الآن حد الزمانين. يقول هكذا: مع هذيان كثير، مع هذيان كثير. الهذيان هو الكلام حفظك الله غير المعقول. ما هو الهذيان؟ الهذيان الكلام غير المعقول، لما يجلس أمامك إنسان ويقول لك كلام يعني لا يعقل، لا يعقل. يقول: أنا أمس كنت مثلا فوق السطح عندي في البيت، ثم طرت ونزلت على الأرض، ثم تقول هذا يهذي. هذا إيه؟ يهذي. ما معنى يهذي؟ يعني يقول كلاما، كلاما غير معقول، فهذا اسمه هذيان. فهو يريد أن يقول الذين يقولون هذا الكلام يهذون، يهذون. ماذا تقول لي؟ الجوهر والعرض والنقطة، النقطة، تكلمني عن النقطة حفظك الله، وتقول لي هي رأس الخط يعني بداية الخط، و و و. ما فائدة هذا الكلام؟ ماذا نستفيد منه؟ ما الذي نأخذه من هذا؟ لا يوجد شيء حفظك الله تعالى، لا يوجد شيء. فيريد أن يقول هم أغروا الناس بهذا الكلام، كلام الفلاسفة والمناطقة، ولا يوجد وراءه من طائل، ولا يوجد وراءه. تعرف هذا بالضبط في مصر، في مصر للأسف الشديد حفظك الله موجود الآن عند عوام المصريين، عند عوام المصريين. تجد مثلا يقابل مصريا مثلا، ولكن وهو يتكلم معه يتكلم يدخل في بعض الجمل كلمات إنجليزية وكلمات فرنسية، فتجد يجلس أمامه منبهرا، يعني ما هذا؟ وهو أصلا تراه لا يعرف كيف يتوضأ، المتكلم لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف شيئا عقيدته، لكن هو انبهر بهذه الأشياء التي لا قيمة لها. ألا ويقول هذا إنسان ما شاء الله، اللهم بارك، هذا إنسان متحضر، وهذا إنسان في الدرجات العلى، وهو لا شيء، ممكن أقول لك لا يعرف كيف يتوضأ. فهذه العادة موجودة على اختلاف المجتمعات وعلى اختلاف الطائفة التي في داخل المجتمع. فهو هنا يتحدث عن أدباء في زمانه تركوا اللغة العربية التي هي لغة الأدب والتي يفهم بها القرآن والسنة، وانطلقوا إلى علوم لا فائدة منها، لا طائل منها حفظك الله تعالى. فيكمل كلامه يقول: مع هذيان كثير. طب لماذا هنا هذيان؟ لأنها أمور معلومة، لأنها أمور إيه؟ معلومة حفظك الله. تعرف أنا لما أتي أقول لك مثلا، مثلا إخوة بارك الله فيكم، السماء فوقنا والأرض تحتنا، وتوجد جبال في الأرض، وتوجد، وأنت تسمع تسمع تسمع، تقول ما هذا الهذيان؟ هو ماذا يقول؟ لماذا؟ ما هذه أمور معلومة ومتقررة، هو جمعنا في الدرس ليقول لنا السماء فوقنا والأرض تحتنا والجبال. ما هذا الذي يقوله هذا الرجل؟ اسمه هذيان، هذا لأنه أمور معلومة حفظك الله تعالى. فيقول هنا: مع هذيان كثير، والخبر ينقسم إلى 9000 وكذا وكذا، 100 من الوجوه. ما هذا؟ فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامي كانت وبالا ثقيلا، كانت وبالا على لفظي. ما معنى وبالا؟ يعني ثقلا على لفظي، لأنه حتى لما يتحدث بها لسانه حتى لا ينطلق بها، لسانه لا ينطلق بها، وتجد المستمع يجلس لا يفهم والمتكلم لا يفهم. صدقني، هل تظن الفيلسوف لما يجلس يتكلم أمامك بعض الناس يقول ها ولا أذكياء جدا؟ لماذا أذكياء؟ يقول لك سبحان الله شيخ، ما هذا؟ أنا أجلس أجلس وأسمع ما يقولون ما شاء الله لا أفهم أي شيء. هو كونك لا تفهم أي شيء دليل على أنه هو عنده شيء؟ لا، هؤلاء كلامهم كمضغ الماء. تعرف أنا لما أضع الماء في فمي وظل فلسفة. أنت تظن في الداخل يوجد شيء طعام أنا أمضغه وهو في الحقيقة ماء لا يوجد أي طعام في فمي. كلامهم كمضغ الماء لا يدل على أي شيء، هم أنفسهم لا يفهمون ما يقولون، صدقني والله هم لا يفهمون ما يقولون، حفظك الله تعالى. ولما تسمع كلام هؤلاء تتعجب سبحان الله أن كيف بعض الناس يثقون بهم ويأخذون منهم، تتعجب من هذه الأمور. فيقول لك، يقول: فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامي كانت وبالا، يعني ثقلا على لفظي، وقيدا للساني لا ينطلق، وعيا في المحافل، عي جهل والعياذ بالله، العي الجهل كما قال النبي إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال. فكلمة العي يعني حفظك الله الجهل، الجهل. يقول: في المحافل المجالس، لأنه لما يأتي إليه أحد ويسأله عن شيء من لغة العرب أو من القرآن أو من السنة لا يعرف، هو لم يتعلم هذه الأمور، هو اعتنى بأشياء لا فائدة فيها. قال: وعقله عند المتناظرين. ولقد بلغني، اسمع بس، يضرب أمثلة: ولقد بلغني أن قوما من أصحاب الكلام سألوا محمد بن الجهم البرماكي أن يذكر لهم مسألة من حد المنطق حسنة لطيفة. قالوا لو اذكر لنا فائدة يعني من حد المنطق ونستفيد بها. فقال لهم: ما معنى قول الحكيم؟ الحكيم من هو؟ كلمة الحكيم تطلق عند هؤلاء على أرسطوطاليس. تعرفون الفيلسوف أرسطوطاليس؟ أرسطوطاليس هذا عندهم يلقبونه بالحكيم. عندما تسمع كلمة الحكيم اعلم أنهم يتكلمون عن هذا الرجل، فهم يقدرونه جدا عندهم، عند المعتزلة والفلاسفة وهؤلاء. أرسطو هذا يعني شيء عظيم جدا وشيء كبير جدا. فيقول أنه قال، يعني أرسطو: أول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر الفكرة. ماذا قال أرسطو؟ أرسطو سيتكلم، ماذا يقول هذا الرجل؟ أول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر الفكرة. أنا عندي الآن فكرة، فكرة في الرأس. ما الفكرة التي عندك يا وليد؟ عندي فكرة الآن أني سأبني بيتا. جميل. أول شيء جئت بالأرض وبدأت أحفر في الأرض لأضع الأساس، هذا أول العمل، وهو في نفس الوقت آخر الفكرة. أنت عندك فكرة الآن، أنت جائع تريد أن تأكل، تذهب إلى المطعم وتطلب الطعام، أول ما تطلب الطعام هذه أول العمل وآخر الفكرة. ما الجديد؟ ما في يعني ما الذي يعني في أرسطو قال هذا؟ ما هذا يا ماذا قال؟ ما هو هذا أمر أي إنسان حفظك الله تعالى سيفعل هذا؟ ما المشكلة يعني؟ ما المشكلة في هذا حفظك الله؟ أنت تريد أن تبني بيتا الآن، ماذا ستفعل؟ ستأتي بالأرض وتبدأ تحفر لتضع الأساس. يقول لك: جميل، أول ما حفرت الآن أنت في أول العمل، وفي نفس الوقت أنت في آخر الفكرة. أيوة، ما الجديد يعني؟ ماذا قلت لي؟ لا، عند العاقل وعند الرجل المؤمن هذا ليس بشيء مفيد، لكن عند هؤلاء هذه إفادات عظيمة جدا أفادنا إياها أرسطو. أفاد من وأفاد ماذا يا رجل؟ ماذا بكم؟ ويترجمون الكتب التي لها له وينشرونها بين الناس. تعرف هذا يذكرنا بقول الشاعر: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. تخيل الشاعر يقول هذا، يقول كأننا يعني أناس يجلسون في جزيرة الماء حولهم من كل مكان، فيقول الشاعر مبينا ذلك: كأننا والماء من حولنا ماذا؟ قوم جلوس حولهم ماء. ما هذا؟ استغفر الله، ما هذا؟ أين المعنى في هذا؟ تعرف كمثل أقول لك كأننا ونحن نعطي الدرس، نحن نعطي الدرس، ما هذا؟ يفخمون هذا ويعظمون هذا ويجعلون هذا الكلام حفظك الله كأنه أمر لم يأتي به أحد إلا هؤلاء. فيقول لك: قالوا له هذا، اذكر لنا مسألة من حد المنطق حسنة لطيفة. فقال لهم ما معنى قول الحكيم يسألهم، يعني كأنه بقى قول عظيم وأنتم لا تفهمون ما معنى قول الحكيم أرسطو هذا الكلام. أول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر الفكرة. فسألوه التأويل، قالوا له فسره لنا، ها فسره لنا، لا نعرف ما هذا، ذا سبحان ما هذا، فسره لنا. فقال لهم مثل هذا كمثل رجل قال إني صانع لنفسي كنا. تعرفون الكن جمع أكنان، والكن هو ما يستتر فيه الإنسان، كل شيء يستتر فيه الإنسان يسمى كنا. وهو يريد هنا مثلا البيت، يريد البيت حفظكم الله، فالبيوت كانت تسمى بالأكنان. فقال هنا يا طالب العلم إني صانع لنفسي كنا، فوقعت فكرته على السقف ثم انحدر، فعلم أن السقف لا يكون إلا على حائط، وأن الحائط لا يقوم إلا على أساس، وأن الأس لا يقوم إلا على أصل، ثم ابتدأ في العمل بالأصل ثم بالأس ثم بالحائط ثم بالسقف، فكان ابتداء تفكره آخر عملي وآخر عمله بدء فكرتي. طبعا هذا خطأ سأوضح، لكن انتبه ماذا تريد؟ نفس الكلام الذي كنت أشرحه لك حفظك الله. هو يقول أنا سأبني كنا يعني بيتا، فأخذ يفكر البيت لابد أن يكون فيه سقف، كيف أضع السقف، لابد أن يوجد شيء يحمل السقف، لابد أن أبني جدار، الجدار لابد أن يكون على أساس، فلابد فيبدأ أضع الأساس ثم الحوائط ثم السقف. ما هذا؟ استغفر الله العظيم، ما هذا؟ مثل هذا الكلام الواحد والله لما ينطق بي يقول استغفر الله العظيم، يستغفر كأنه ذنب والعياذ بالله، ما هذا الكلام؟ وتضيعون أوقات الناس، تضيعون أوقات الناس في هذا الكلام، تضيعون أوقات الناس في هذا الكلام. إلى الآن تجد الأشاعرة يتكلمون حتى بكلام لما تنظر إليه ما هذا الكلام. يقول لك هنا حفظك الله، لكن هنا بقى يوجد خطأ. هو قال فكان ابتداء تفكره آخر عمله وآخر عمله بدأ فكرته، لا نقول، وهذا كلام فاسد لأنه ما فعل إلا أن عكس كلام الكلام، والثاني هو الأول، لكن الصواب أن نكتب ماذا حفظك الله، فآخر تفكره ابتداء عمله، اللي هو المشكلة في الجملة الثانية، يعني اقرأ معي حفظك الله فكان ابتداء تفكره آخر عملي، جيد إلى هنا لا يوجد مشكلة. الجملة الثانية خطأ، هو قال وآخر عمله بدء فكرتي، لا وآخر تفكره ابتداء عملي. فيقول ابن قتيبة معلقا فأية منفعة في هذه المسألة، فأي منفعة في هذه المسألة؟ أقول لك أخي تعال أعلمك علما نفيسا جدا، تقول جميل ماذا يا شيخ؟ أقول لك أخي بارك الله فيك لابد أن تعلم قول الحكيم يعني أرسطو. ماذا يا شيخ؟ أول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر الفكرة. تعرف أخي لو أنت الآن في رأسك فكرة أن تبني بيتا، لابد أن تأتي بالأرض ثم تضع الأساس بعد الحفر ثم تبني الطابق الأول ثم تبني الطابق الثاني. تعرف لو واحد جاء يقدم لك مثل هذه الأمور ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذا ينطبق عليه قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مثل هذا تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتنصرف. ما هو أي إنسان يعرف ما تقول، لما تكون جائعا اذهب إلى المطعم واشتري الطعام، أول ما تذهب إلى المطعم هذا أول العمل وآخر الفكرة. ما هذا؟ أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ ده الطفل الصغير يعرف هذه الأشياء، أنت مجنون أو ماذا؟ فابن قتيبة يقول فأي منفعة في هذه المسألة، وهل يجهل أحد هذا؟ يعني هل يوجد تعرفون أحدا في الأرض يجهل مثل هذه الأمور؟ فالرجل يتعجب ابن قتيبة أن هذا الكلام كان موجودا ويجد إقبالا من الناس، يعني بعض الناس يقبل على هذا الكلام ويتعلموا ويمجدون فيقول الرجل وهل يجهل أحد هذا حتى يحتاج إلى إخراجي بهذه الألفاظ الهائلة، ويستعملون كلمات كبيرة، كلمات كبيرة كالمصريين الآن، والله والله شيخ أقسم لك بالله هذا يحدث حتى أدخل إلى المطعم مثلا أريد أن أكل، يعطيني القائمة، تنظر أنا في مطعم مصري أو مطعم أجنبي، كل شيء مكتوب بالإنجليزية، ويكتب لك جريل وكذا ورستو يا عم أنا لا أفهم ما تقول، أنا مصري مصري أريد أن أنت لماذا تضع هذه الكلمات الكبيرة في الأطعمة؟ أنت تخاطبني أنا مصري وأنت مطعم مصري تفتح في مصر، تفتح في مصر، حفظ، لماذا تخاطبني وتضع القائمة حفظك الله تعالى في هذا؟ ويأتي الذي يقدم لك الطعام، تفضل الليست وماذا تريد، ويذكر لك أسماء عجيبة، أقسم بالله لا أعرف ما يقول، كله انظر اتركني في هذا، كلمني كلمني بلغتي، عرفني لماذا تستعمل هذه الكلمات الكبيرة. هو يستعمل هذه الكلمات الكبيرة لنفس الغرض، ليبهرك، يجعلك معجبا ومنبهرا وتكون فرحا بهذا الكلام. في العلوم أيضا يفعلون هذا، ما هذا الكلام يا رجل، سبحان الله العظيم، بعض الناس هكذا حفظك الله، وتجلس أمامه لا تفهم، ويظن الطالب المسكين أن العيب فيه وأنه يجلس أمام يعني عالم كبير. وإذا وجدت في مكان لا تفهم لغة الخطاب فاذهب وامشي ولا تضيع وقتك، انتبه لهذا، وقتك ثمين وستسأل عنه عند الله رب العالمين. يقول هنا: وهل يجهل أحد هذا حتى يحتاج إلى إخراجه بهذه الألفاظ الهائلة، الهائلة يعني العظيمة، حفظك الله، يقول الجوهر والعرض وأنت تقول ما هذه الكلمات، ثم يقول لك: وهكذا جميع ما في هذا الكتاب. اسمع: ولو أن مؤلف حد المنطق، يعني الذي ألف علم المنطق، ولذلك السلف قديما كانوا يقولون ماذا؟ من تمنطق تزندق، من تمنطق تزندق، يعني من دخل في علم المنطق سيتزندق، يعني سيكون زنديقا ويترك الإسلام. ولذلك انظر إلى الفرق الإسلامية لما تعلمت علم المنطق كالمعتزلة والجهمية، وكيف تأثروا بهذا العلم، وكيف خالفوا العقيدة الإسلامية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله بسبب هذا المنطق. فابن قتيبة يقول لهم: ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام، دقائق الكلام، ما معنى دقائق؟ جمع دقيقة، لكن ليست الدقيقة في الساعة، لا، جمع دقيقة، وهو ما يغمض من الشيء ويدق، يعني الشيء الخفي الذي لا يظهر لكل أحد، فنقول هنا دقيقة. دقيقة يعني ماذا؟ يعني مسألة دقيقة لا تفهم بمجرد القراءة، وإنما تحتاج إلى تأمل ونظر، ولذلك أخذها كفائدة بعض العلماء الذين انتبهوا إليه. في مثل هذا تسمى دقيقة، وتسمى نكتة بالكاف، واضح؟ فيقول هنا حفظك الله: ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا، ولو ماذا بلغ زماننا نحن يا ابن قتيبة؟ ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا حتى هذا، حتى يسمع دقائق الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البكم. فانظر بقى هنا إلى عزة الإسلام يا طالب العلم، يعني يقول: يا من وضعت المنطق، يا أرسطو، يا من يعني يتكلمون عنك بأنك الحكيم وأنت تفرح بهذه الكلمات، ويقولون، يريد أن يقول له: طيب ماذا لو جئت أنت وسمعت ما عندنا من مصطلحات جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ستقول؟ وكنا منذ قليل مع الإخوة في المصطلح، مصطلح الحديث، ونحن نتكلم، كنت أقول توجد بعض العلوم في الإسلام تدل وحدها على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كمثل علم مصطلح الحديث الذي هو إرث النبي محمد، وكعلم المواريث، علم لو جمعت أقوى العقول على وجه الأرض، تعال بأينشتاين وأرسطوطاليس واجمعهم، هم في أزمنة مختلفة لكن اجمعهم في مكان واحد، وقل لهم: ضعوا لنا علما للمواريث، والله سيضربون أخماسا في أسدس ولا يعرفون شيئا عن هذا، ولن يصلوا إلى أي شيء. وانظر إلى هذا الرجل الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، حفظكم الله، كيف أوحي إليه بهذا العلم الذي ألفت فيه المجلدات وأنت لو نظرت في القرآن كل علم المواريث يقوم على كم آية؟ على 3 آيات وحديث، لا يوجد آخر، 3 آيات وحديث واحد. حفظك الله، علم المواريث ألفت فيه مجلدات. وتجد بعض الناس يقول لك أنا جاهل بعلم المواريث، علم المواريث يقول لك أنا لا أعرف هذا العلم، علم كامل أخرج من 3 آيات ومن حديث واحد يا طلبة العلم. فماذا لو أن هؤلاء سمعوا الألفاظ التي في علم المواريث فقط حفظك الله، أو في علم النحو كما ذكر، لو علموا الفاعل والمفعول والحال وكذا وكذا ماذا سيقولون؟ إن كنتم يا أيها الفلاسفة تنبهرون بهؤلاء لهذه الكلمات العرض والجوهر تعال واسمع ما عند المسلمين من علماء الإسلام الذين وضعوا العلوم الإسلامية لهذه الأمة لتعرفوا قدركم وأنكم لستم بشيء. ويقول اسمع، لعد نفسه من البك أو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتي لأيقن هذا الفيلسوف أن للعربي الحكمة وفصل الخطاب، وهذه حقيقة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتز بلغته العربية، أن يعتز بلغته العربية. دائما أقول هذا حتى وسط العوام، أنت لماذا تتكلم باللغة الإنجليزية أو تريد أن تدخل كلمات فرنسية في تقابل واحد يقول، تجد بقى يعني لما نذهب للجامعة وكذا المرأة بقى تقابلك ميرسي وماذا، أنت لماذا تكلميني بهذا؟ يعني أنا لا أفهم يعني إلى الآن، لا يعني هذا من التحضر، وهذا يعني كلكم يعني هاي كلاس، وأنتم ماذا يعني، لماذا هذه الدنية، هذه دناءة وذل وإحساس والعياذ بالله بعدم وجود القيمة لما أنت فيه. أنت رجل مسلم ورجل عربي، لابد أن تفتخر بلغتك، تفتخر بأن اللغة التي أنزل الله بها القرآن أعظم كتاب، وتفتخر أن نبيك كان يتحدث بهذه اللغة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أمور نعتز بها ونفتخر بها ونشعر بالعزة عندما نتكلم بهذه اللغة. أما هم والعياذ بالله هم في ذل وفي دنو، حتى وإن قالوا أننا في علو وينظرون إلى أنفسهم بأنهم في علو. ما هذا؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وابن تيمية له كلام خطير جدا جدا في كتاب الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، له كلام عظيم جدا في هذه الذين يتعلمون اللغات، ولأن من تعلم لغة قوم ليأمنهم هذا شيء، وأما أن يتكلم بلغتهم فسيتصف بصفاتهم. فالملابس تؤثر على الإنسان، والطعام يؤثر على الإنسان، واللغة تؤثر على الإنسان، انتبه لهذه الأمور، والبيئة التي أنت فيها تؤثر على الإنسان، كل هذه الأمور تؤثر. ولذلك بدأ يتكلم في أمور عجيبة، لماذا الله حرم كذا وحرم كذا من المطعومات وحرم كذا من الملابس؟ لماذا حرمها في الإسلام الله رب العالمين وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ستؤثر فيك. لماذا الرجل لا يلبس الحرير على سبيل المثال؟ لا يلبس الحرير حفظك الله تعالى، لأن الحرير ناعم والرجل لابد أن يكون خشنا. الحرير للنساء، المرأة تتدلل، المرأة لابد دائما أن تكون امرأة ناعمة أمام الرجل تتدلل، هي تلبس الحرير، أنت خشن، لماذا أنت تلبس الحرير؟ سيؤثر فيك، وتصبح مع مرور الوقت من رجل خشن إلى رجل يشبه النساء. لماذا حرم الله أكل الخنزير؟ أخذ ابن تيمية يتكلم لأنه أكثر الحيوانات دياثة، ممكن يجد الأنثى تجامع من خنزير آخر وهو يجلس ينظر، لا يدافع عنها ولا حتى يغار ولا أي شيء. فلو أكلنا لحوم الخنزير سنصبح مثل هذه الحيوانات. وأخذ يريد أن يقول لك في النهاية اللغة تؤثر، الملابس تؤثر، الطعام يؤثر، الشراب يؤثر، البيئة التي أنت فيها تؤثر فيك. فابن قتيبة يريد أن يعلو من شأن حفظك الله القرآن والسنة ولغة العرب، فيهاجم هؤلاء في زمانه، فيقول رحمه الله: لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب. كأنه يريد أن يقول لهم يا أيها الأدباء في زماني، يا أيها الأدباء في زماني، لماذا أنتم تتركون لغة العرب لماذا أنتم تتركون لغة العرب وتأتون على لغة هؤلاء؟ لأن الفلاسفة من أين أصلا؟ من ما يسمى الآن باليونان، دولة اليونان، واليونان غرب حفظكم الله، يعني من الغرب، تعرفون اليونان؟ نعم اليونان، نعم أنا نسيت أصلا كيف يقولون أيوة هذا هو، أحسنت جزاك الله خير. فيقول لهم العرب أفضل، تعلموا لغة العرب، لماذا تتعلمون لغة هؤلاء؟ يقولون حفظكم الله. وفصل الخطاب، يا شيخ ما معنى فصل الخطاب؟ الفصل في لغة العرب، الفصل أي شيء فصل حفظك الله، الفصل ما يميز بين شيئين في لغة العرب حفظك الله، الفصل حفظك الله هو ما يميز بين شيئين حتى يمتاز كل واحد عن صاحبه. ثم سمي كل قول فرق بين الحق والباطل فصلا. يعني انظر إلى لغة العرب حفظك الله، الأصل في الفصل، الأصل في كلمة الفصل حفظك الله، أصل الفصل الفرق بين الشيئين حتى يمتاز كل واحد عن صاحبه. ثم سمي كل قول فرق بين الحق والباطل فصلا. ولذلك حتى في الكتب تجد يقول لك إيه فصل كذا وكذا، فصل كذا، لماذا سماه فصلا؟ لأنه يفرق لك بين الموضوع الذي سبق والموضوع الذي سيأتي. ولذلك أيضا سمي المفصل مفصلا، لماذا؟ لأن المفصل يفرق بين كل عضوين. فعندك حفظك الله مثلا هذا المرفق الذي نسميه في المرفق في الوضوء، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا مرفق فمفصل في نفس الوضوء. لماذا مفصل شيخ؟ لأنه يفصل، يفصل بين ماذا؟ بين الساعد وبين العضد حفظك الله تعالى. فستجد كل ما يفصل بين شيئين نسميه مفصلة حفظك الله. فيقول أن العرب عندهم فصل الخطاب حفظك الله، يعني الكلمات التي تفرق بين كل شيء، الكلمات التي تفرق بين كل شيء، هذا موجود عند العرب. ثم بدأ يقول فالحمد لله الذي أعاز الوزير أبا الحسن أيده الله من هذه الرذيلة، سماها رذيلة، والرذيلة ضد الفضيلة حفظك الله تعالى، وأبانه بالفضيلة وحباه بخيم السلف الصالح. وسيبدأ إن شاء الله يتكلم عن هذا الأمر، ونقف هنا إن شاء الله بإذن الله لنكمل في درسنا المقبل يا طلبة العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.